فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، الحقوق التي للمسلم على المسلم هي كثيرة، ولا شك أن بعضها أهم من بعض وأولى من بعض، والقيام بها كلها هي درجة الكمال، والقيام بذلك كله من الصعوبة بمكان على الإنسان. ولكنه إذا كان عند الإنسان شعور بهذه الحقوق وقام بما يستطيع القيام به منها، فإن ذلك دليل على عمق الإيمان وعلى الانقياد الكامل لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يجازي على القليل كثيرا. وحق الجار يا عباد الله من أهم هذه الحقوق، وهو ثابت بالسنة والإجماع وإجماع الأمة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فحق الجار حق عظيم لا بد من القيام به، ولا يعذر إنسان بترك الواجب القيام بهذا الواجب مهما كان. فلا بد من القيام بحق الجار، لا بد من حرمة الجار وإكرام الجار وعدم أذى الجار وعدم الإساءة إليه، ولا بد من الإحسان إليه، وأن يعتبر الإنسان يعتبر محارم جاره كأنها محارم بيته. والجار يا عباد الله، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ورب العزة والجلال أوصى عباده في كتابه العزيز بحقوق عشرة، جعل السادس والسابع منها في حق الجار. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. فهذه حقوق عشرة، حق الجار توسط هذه الحقوق وجعل منها حقين للجار: الجار ذي القربى والجار الجنب. والإحسان إلى الجار يا عباد الله من أفضل الأعمال، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. فالإحسان إلى الجار دليل على كرامة الإنسان وعلى شرفه، ودليل على معرفته لحق غيره، ودليل على قيامه بما أمره الله به. فالحق له جار عظيم له فالجار له حق عظيم فالجار له حق عظيم من أعظم الحقوق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك مناسبة تأتي إلا ويذكر فيها الجار، حتى أنه عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بالجار قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا يدل على عظم حق الجار وعمقه، فيا أيها المسلم اتق الله تبارك وتعالى، وعليك بالإحسان إلى جارك. والإحسان إلى الجار من أفضل الأعمال، فالإنسان يتغاضى عن زلة الجار، ويتغاضى الإنسان عن إشهار ما يبدر منه من الهفوات، فلا بد من نصيحته، ولا بد من اعتباره كأنه أخ قريب له، فعليه نصحه فيما يرى منه، وعليه ألا يترك فجوة يكون فيها انتهاك لحرمة جاره. فأذى الجار يا عباد الله من أقبح الأعمال، من أقبح الأعمال وأشنعها. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو غاضب: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي الإنسان الذي لا يأمن جاره شروره وغوائله. ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام 3 مرات متتابعة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما يلاقيه من أذى جاره له، فقال له عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك إلى السوق. فأخرج متاعه، أي ما كان في بيته، فوضعه وجلس عنده، فجعل الناس يمرون به ويسألونه عن السبب أنه أخرج متاعه وجلس عنده، فيذكر لهم ما يلاقيه من جاره من الأذى، وكل من سأل وأخبره لعن جاره، فجعل الناس يلعنون جاره، حتى جاءه جاره وطلب منه السماح واستسمحه وعاهده ألا يؤذيه، ورجع بمتاعه إلى داره. فيا عباد الله، حق الجار حق عظيم، له حق عليك في الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه وعدم أذاه، وأن تكرمه وتحترمه وتعتبر محارمه كأنها محارم بيته، في المحافظة عليها وفي الذب عنها وفي عدم التعرض إليها. فاتق الله أيها المسلم، وراقب الله في جارك، واعلم أنك مسؤول، أنك تسأل عنه يوم القيامة. يسأل الجار عن جاره ماذا فعل به، حتى أن الجار يأتي متعلقا برقبة جاره يوم القيامة فيقول: أي ربي هذا خانني، فيقول: وعزتك وجلالك ما كنته في مال ولا أهل، فيقول: صدق أي رب، ولكنه رآني على معصية فلم ينهني عنها. من حق الجار على الجار أن ينهه عن المعاصي التي يرتكبها وأن ينصحه، ولكنه لا يفضحه ولا يشهره إلا إذا كان معاندا مكابرا يجاهر بالمعصية، فإنه في هذه الحالة معذور أن يرفع أمره إلى من يؤدبه. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالإحسان إلى الجار، واحذر وليحذر الإنسان أن يكون جار سوء لجاره. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوا الله عز وجل في جميع أعمالكم، راقبوه في جميع أعمالكم. ومن كان له حقوق أو حق على أخيه المسلم فعليه أن يؤديه إذا استطاع، وحقوق المسلم على المسلم هي كثيرة، وإذا كان من أهمها أو أهمها حق الوالدين أو أهمها حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حق الوالدين والأقارب كصلة الرحم وما إلى ذلك، فإن هناك حقوق كثيرة لا بد من المسلم، لا بد للمسلم أن يدركها ويفهمها ويقوم ما يستطيع القيام به منها. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا الله عز وجل في أداء ما لبعضنا على بعض من الحقوق، فإننا مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. ولكن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فمتى كان الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى فيما له وفيما عليه من الحقوق وأدى ما يستطيع القيام به، فالله عز وجل يعينه ويثيبه على ذلك. عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل الوقوف بين يدي الله، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ورب العزة والجلال يقول في حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وفي آخر هذا الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بنا، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك واعل به كلمتك، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه، ووفق اللهم جميع ولاة المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.